هذا هو الدرس التاسع من دروس المنتخب، ونتحدث اليوم عن تمني إن شاء الله، صفحة 43. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هذا هو الدرس التاسع من دروس المنتخب، ونتحدث اليوم عن التمني إن شاء الله، صفحة 43. وكنا قد تحدثنا البارحة عن النهي، وهو من أنواع الإنشاء الطلبي. فما هو تعريف النهي؟ طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي لا الناهية على وزن لا تفعل. الطلب ممن هو أعلى منك ماذا يسمى؟ أحسن، دعاء. وممن هو مثلك ماذا يسمى؟ التماس. وممن هو دونك يسمى نهي. أولا، هذه المعاني هي المعاني الأصلية الذي نتحدث عنها الآن. طلب الكف من الأعلى يسمى دعاء، ومن المساوي يسمى التماس، ومن الأدنى يسمى نهي. هذا المعنى الأصلي. ثم قد يخرج عن المعنى الأصلي لمعاني أخرى، منها الإرشاد، مثل لا تجالسوا أهل الأهواء، هذا إرشاد. ومنها التهديد، ومنها التيئيس، كذلك التوبيخ والتحقير والتمني كما أسلفنا. هذه تعتبر الأغراض الخارجة عن المعنى الأساسي. المعنى الأساسي هو طلب الكف، وقد يخرج بقرائن الأحوال وسياق الكلام إلى معاني أخرى يفهمها البلاغي. قال المؤلف غفر الله له: التمني في الحاشية، قال السعد التفتزاني: التمني هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، فلا يتمنى الإنسان شيئا إلا إذا أحبه. قال: هو طلب حصول الأمر المحبوب دون أن يكون لك طمع وترقب في حصوله، لأنه إذا كان قريب الحصول مترقب الوقوع فهو الترجي، فالتمني للشيء المستحيل أو بعيد المنال الذي يصعب التوصل إليه فتتمناه، والترجي للشيء القريب الحصول والمطموع فيه. قال: الفرق بين الرجاء والتمني: الترجي ليس من أقسام الإنشاء غير الطلبي، والتمني من أقسامه. الترجي ترقب حصول الشيء، والتمني طلب الشيء. ترجي ترقب حصول الشيء، هذا الشيء حاصل في غيره وهو يترقب حصوله عليه يرجوه. قال: أدوات التمني: الأصل في الأدوات هي ليتا، كما أصل أدوات الترجي لعل. قال الله تعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال تعالى: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وهناك أدوات أخرى خرجت عن الأصل، وهذه الأدوات هي لعل وهل ولو. لعل أصلها للترجي، لكن تستخدم للتمني في الشيء المطموع فيه الذي هو قريب المنال، إما حقيقة أو ادعاء، مثل قول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، دفعوا إلى ذلك كبره، وحتى تصور أن هذا الشيء قريب ممكن وليس بالأمر المستحيل، فعبر عنه بأسلوب الترجي والتوقع، فقال: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، ولم يقل ليتني أو ليت، لأنه في نظره هذا شيء ليس بصعب. وهل التي هي أصل موضوع للاستفهام، لكنها قد يتمنى بها. ولو الذي حرف امتناع لامتناع أو امتناع لوجود. ومن الأخيرتين ركبت هذه الكلمات: هلا ولولا ولوما. هلا حرف تحضير مع المضارع: هلا تزورنا فنكرمك. ومع الماضي حرف توبيخ: هلا حضرت الدرس، تقول للشخص الذي غاب عنه: هلا حضرت الدرس. وكذلك لولا مع المضارع تحضيض: لولا تستغفرون الله، تحبه وتحثه. الحظ والحث سيان وزنا ومعنى، إلا أن الحظ أبلغ من الحث. فلولا في المضارع قلنا تحضيض: لولا تستغفرون الله. ومع الماضي توبيخ: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فهذا توبيخ. ولوما مثل لولا في جميع حالاتها. أما هل فهي في الأصل من أدوات الاستفهام، وأما لو فهي حرف امتناع لامتناع، وأما لعل فهي للترجي. وجميع هذه الكلمات تستعمل مكان ليت لأغراض بلاغية سيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. هل تستخدم للتمني لإنزال المستحيل منزلة الممكن؟ قال تعالى عن الكافرين: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهم هنا نزلوا المستحيل. ما هو المستحيل؟ الشفاعة للكافرين. فهم هنا لشدة الطمع في الشفاعة أنزلوها منزلة الممكن مع أنها مستحيل في حقهم، لكن دفعهم إلى هذا شدة طمعهم واحتياجهم للشفاعة في ذلك الموقف. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هل يوجد طريق للخروج من النار؟ هذا لشدة طمعهم في الخروج أتوا بحرف هل الذي هو للاستفهام في الأصل، لكن هنا معناه التمني وليس الاستفهام، وإنما كان التمني بهل بتصور الممكن، لأن هل أداة استفهام والمستفهم عنه أمر ممكن، وإذا استفهمت بهل عن شيء مستحيل فإنه لشدة الطمع في ذلك المستحيل. قال: لو وتكون في مقام الشيء العزيز بعيد المنال، لأنها في الأصل حرف امتناع لامتناع، فإذا تمنيت بلو يدل على شدة الحرص وأيضا لندرة ذلك الأمر. تتمنى الشيء العزيز النادر تتمناه بلو. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقال جرير: ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع. الشاهد: لو، لما كان هذا الشيء بعيد المنال صعب فهو حرف امتناع لامتناع، هذا لا يمكن أن يكون، فتمنى بلو لشدة الطمع في رجوع أيام الشباب وهيهات. وقد يلحق بهل ولو ولو لا وما، فقالوا هل لا ولو لا ولو ما كما تقدم. قال عنترة بن شداد: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالكي إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. لست مصدقة أني فارس، اسأل الخيل والخيل ينبئك بما لم تعلمي وما جهلتيه. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الشاهد: فلولا كان، إذا دخلت لولا على الفعل الماضي تفيد التوبيخ، وإذا دخلت على المضارع تفيد التحضيض، وهي هنا دخلت على المضارع. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، هذا الشاهد ينهون، لولا ينهون يعني يحثهم ويحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في مخالب طائر صدعت غزالة جمعه بعساكر تركت كتائبه كأمس الدابر. قال لهذه الأبيات قصة وآثرت أن أسوقها كاملة لأنها شيقة، وهي: كتب الحجاج بسم الله الرحمن الرحيم من الحجاج ابن يوسف إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان لا يزال صغير لم يتولى الملك بعد، وكان الوالي هو أبوه عبد الملك بن مروان. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإنك كتبت إلي تذكر أني امرؤ مهتوك عني حجاب الحق مولع بما علي لالي منصرف عن منافعي تارك لحظي مستخف بحق الله وحق ولي الحق وتذكر أنك ذو مصاولة ولعمري إنك لصبي حديث السن تعذر بقلة عقلك وحداثة سنك ويرقب فيك غيرك فأما كتابك إلي فلعمري لقد ضعف فيك عقلك واستخف به حلمك فلله أبوك أفلا انتصرت بقضاء الله دون قضائك ورجاء الله دون رجائك وأمت غيظك وأمنت عدوك وسترت عنه تدبيرك ولم تنبهه فيلتمس من مكايدتك ما تلتمس من مكايدته ولكنك لم تستشف الأمور علما ولم ترزق من أمرك حزما جمعت أمورا دلاك فيها الشيطان على أسوأ أمرك فكان الجفاء من خليقتك والحمق من طبيعتك وأقبل الشيطان بك وأدبر وحدثك أنك لن تكون كاملا حتى تتعاطى ما يعيبك فتحلقت حنجرتك لقوله واتسعت جوانبها لكذبه وأما قولك لو ملكك الله لعلقت زينب بنت يوسف بثديها فأرجو أن يكرمها الله بهوانك وألا يوفق ذلك لك إن كان ذلك من رأيك مع أني أعرف أنك كتبت إلي والشيطان بين كتفي فشر مملع على شر كاتب راض السخف والحمق ألا يدلك على هوى ولا يردك إلا إلى ردى وتحلب فوك للخلافة فأنت شامخ البصر طامح النظر تظن أنك حين تملكها لا تنقطع عنك مدتها إنها للقطة الله التي أسأل أن يملكك فيها الشكر مع أني أرجو أن ترغب فيما رغب فيه أبوك وأخوك فأكون لك مثلي لهما وإن نفخ الشيطان في منخري فهو أمر أراد الله نزعه عنه وإخراجه إلى من هو أكمل به منه ولعمري إنها لنصيحة فإن تقبلها فمثلها قبل وإن تردها علي اقتطعتها دونه وأنا الحجاج وقدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك فدخل عليه وعليه درع وعمامة سوداء وقوس عربية وكنانة فبعثت إليه أم البنين من هذا الأعرابي المستلئم في السلاح عندك وأنت في غلاله فبعث إليها هذا الحجاج بن يوسف فأعادت الرسول إليه تقول والله لأن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج فأخبره الوليد بذلك وهو يمازحه فقال يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول فإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فلا تطلعها على سرك ومكايدة عدوك فلما دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجاج فقالت يا أمير المؤمنين حاجتي أن تأمره غدا يأتيني مستلئما ففعل ذلك وأتى الحجاج فحجبته فلم يزل قائما حتى قالت له إيهن يا الحجاج أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتلك عبد الله بن الزبير وابن الأشعث أما والله لولا أن الله علم أنك من شرار خلقه ما ابتلاك برمي الكعبة وقتل ابن ذات النطاقين وأول مولود ولد في الإسلام وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء وبلوغ أوطاره منهن فإن كن ينفرجن عن مثلك فما أحقه بالأخذ عنك وإن كن ينفرجن عن مثله فغير قابل لقولك أما والله لقد نقص نساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن فبعنه في أعطية أهل الشام حين كنت في أضيق من القرن قد أضلتك رماحهم وأثخنك كفاحهم وحين كان أمير المؤمنين أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم فما نجاك الله من عد أمير المؤمنين إلا بحبهم إياه ولله در القائل إذ نظر إليك وسنان غزالة بين كتفيك أسد علي وفي الحروب نعامة إلى آخره ويروى أن قائل هذه الأبيات شبيب بن يزيد هو خارجي ابن نعيم الشيباني الشاري وشبيب هو زوج غزالة هو خارجي وهي خارجية يعير بها الحجاج لما هرب من غزالة امرأته وهي في 900 فارس وتروى لعمران بن حطان هو خارجي أيضا وهي أشهر ويروى أنها دخلت الكوفة أي غزالة في 30 نفسا وفي الكوفة 30,000 مقاتل معها 30 نفس فقط فصلت الغداء وقرأت البقرة وآل عمران قال فقد رأيت أن الأحرف الماضية دخلت على الماضي فأفادت التنديم كما لو دخلت على المضارع أفادت التحضيض قال تعالى لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ومن أدوات التمني التي خرجت عن الأصل لعل فإن أصل وضعها للتردي والغرض من استعمالها للتمني الدلالة على الاستحالة في الأمر المتمنى يعني كما أنه سبق أن يوضع مكان التمني الترجي فكذلك يوضع مكان الترجي التمني للشيء الصعب المنال المستحيل وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين وضع لعل مكان ليتا وذلك لشدة طمعه في إغواء الآخرين مع أنه أمر مستحيل وكما استعملت لعل مكان ليتا فقد تستعمل ليتا على قلة مكان لعل فيقصد بها الترجي قال قريط بن أنيس فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهنا ليت بمعنى لعل يترقب وقوع هذا الشيء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.